بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: في الإمامة وصاحب البيت وإمام المسجد، ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في فصل الإمامة: وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، أي بالإمامة. قوله وصاحب البيت أي المالك له، سواء كان مالكا لرقبته أم مالكا لمنفعته. إذا كان صالحا للإمامة فإنه أحق بها من غيره، لحديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي رواية: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. وهذا يدل على أن صاحب البيت أحق، حتى ولو كان من حضر إلى البيت فيه صفات أعلى ككونه أقرأ أو أفقه. ثم قال: وإمام المسجد، أي المسجد الراتب، إذا كان صالح الإمامة هو أحق من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والسلطان نوعان: سلطان عام وسلطان خاص. فأما السلطان العام فهو السلطان الأعلى، أي الذي له السلطة العليا في الدولة، كالملك والأمير والرئيس ونحو ذلك. فإذا حضر إلى المسجد فهو أحق بالإمامة من إمام المسجد، لأن هذا هو سلطانه. والنوع الثاني من السلطان سلطان خاص، وهو سلطان إمام المسجد على مسجده وصاحب البيت على بيته، فهما أحق بالإمامة. يقول رحمه الله: ولو عبدا، أي ولو كان إمام المسجد عبدا فهو أحق بالإمامة من غيره. فلو حضر حر وعبد وكان إمام المسجد عبدا أي رقيقا فهو أحق، لأن هذا هو سلطانه. وقوله ولو عبدا، لو هنا يحتمل أن تكون إشارة خلاف، ويحتمل أن تكون رفعا للتوهم، لأنه لما قال والحر أولى من العبد فيما بعد، فربما يتوهم واهم أنه أحق، وأن إمام المسجد إذا كان رقيقا أو عبدا فغيره أحق منه، فرفع هذا التوهم بقوله ولو عبدا. فإمام المسجد كما تقدم أحق. يقول رحمه الله: والحر أولى من العبد، أي إذا اجتمع حر وعبد فالحر أولى بالإمامة من العبد بسائر أنواعه، سواء كان رقيقا خالصا أم مكاتبا أم مبعضا أم معلقا عتقه بصفة، لأن الحر أكمل من الرقيق في أحكامه وأشرف منه، ولأنه يصلح إماما في الجمعة والعيد بخلاف العبد. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن وصف الحرية والرق ليس معتبرا، لأن وصف الرق وصف لا يتعلق بدينه، وعلى هذا فإذا تساوي، أعني الحر والعبد في الصفات السابقة، فحينئذ تكون قرعة. قال رحمه الله: والحاضر والبصير. الحاضر أي المقيم، أولى من المسافر. وقوله والحاضر، الحاضر هنا يشمل المستوطن والمقيم، وذلك لأن الناس على المذهب ثلاثة أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. فالمستوطن هو من اتخذ المكان على سبيل الدوام، أي استوطن فيه على سبيل الدوام وأقام فيه على سبيل الدوام. والثاني المقيم، وهو أولاً من سافر سفراً لا تبلغ مسافة القصر، من سافر سفراً لا يبلغ المسافة. والثاني من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام، فإذا سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر من حين وصوله إلى البلد. وليس المعنى أنه يترخص 4 أيام ثم يتم. إذن المقيم، المقيم على المذهب هو من سافر سفراً لا يبلغ المسافة فلا يترخص. والثاني من أقام في بلد، والثاني من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام. فإذا اجتمع مقيم ومسافر فالمقيم أولى من المسافر، لأن المقيم إذا أمهم أدركوا الصلاة من أولها، بخلاف المسافر فإنه إذا أمهم سلموا من 2 ركعتين وقضى الباقي، وإن كانوا مدركين للجماعة، ولكن الإدراك بالفعل ليس كالإدراك في الحكم. أفهمتم؟ الإدراك بالفعل ليس كالإدراك في الحكم. إذا لو اجتمع مقيم أو حاضر مع مسافر، فالحاضر من مستوطن ومقيم أولى. ووجه ذلك لأن المسافر إذا قصر يفوت المأموم بعض الصلاة مع الجماعة. يقول رحمه الله: والبصير أي أولى من الأعمى. لماذا؟ قالوا: لأن البصير يتحرز مما يخل بالصلاة ومن النجاسات أكثر من الأعمى، ولأن الأعمى ربما انحرف عن جهة القبلة أثناء الصلاة، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنهما سواء، وهذا القول أصح. وعلى هذا فإذا اجتمعا واتفقا في الصفات السابقة فإنه إيش؟ يقرع بينهما. ثم قال رحمه الله: والمتوضئ. المتوضئ أي أولى من المتيمم. فإذا اجتمع متوضئ ومتيمم واستويا في الصفات السابقة من القراءة والفقه وقدم الإسلام وكبر السن وغير ذلك، فإن المتوضئ أولى. لماذا؟ قالوا: لأن الوضوء يرفع الحدث بخلاف التيمم فإنه مبيح. وعلى هذا يكون المتوضئ، يكون المتوضئ أكمل حالا من المتيمم. وبناء على هذا يكون هذا التعليل، هذا التعليل مبنيا على أن التيمم مبيح وليس رافعا. فإذا قلنا بالقول الثاني وهو الراجح أن التيمم كما تقدم يرفع الحدث فهما سواء، وعلى هذا فإذا تساويا في الصفات السابقة فإنه يقرع بينهم أو بينهما. ثم قال رحمه الله: وتكره إمامة غير الأولى أولى من ضدهم، أي من تقدم بيانه. فالذي تقدم أن صاحب البيت أولى من غيره، وإمام المسجد أولى من غيره، والعبد الحر أولى من العبد، والمقيم أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى، والمتوضئ أولى من المتيمم. قال: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. ها؟ يس ايش صاحب البيت نعم صاحب ايه احق نعم جاء الخبر حقها نعم ايه صح احسنت اذا تقول اولى من ضدهم يعني بذلك الثلاثه الحاضر البصير المتوضئ نعم لان ما تقدم جاء الجواب والخبر قال وتكره امامه غير الاولى بلا اذنه وعللوا ذلك لان فيه افتياتا عليه فاذا اما بلا اذنه فقد افتات عليه وتعدى عليه ومفهوم قوله بلا اذنه انه اذا اذن فان ذلك لا يكره اذن تكره امامه غير الاولى بلا اذنه مفهومه انه تكره انه اذا كان باذنه فلا كراهه وقيل انه وقيل تكره حتى مع اذنه وفي رساله الامام احمد رحمه الله في الصلاه لا يجوز ان يقدموا الا اعلمهم واخوفهم لله عز وجل وهذا القول يقتضي ان ذلك على سبيل الوجوب ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله وهذا خبر بمعنى الامر وهذا القول قوي ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح امامه الفاسق لا تصح امامه الفاسق ما ذكرها المؤلف فيها أوصاف كثيرة عاد بدي بعضهم يقول رأسه كبير أولى من رأسه صغير الزاد حنا نشرح ماذا أيه ها سيأتي إن شاء الله نذكرها في المختون والبصير أولى سيأتي في كلام المؤلف ولا هناك أوصاف بعضهم ذكر أوصاف يعني تتعجب منها يقول المؤلف رحمه الله ولا تصح إمامة الفاسق الفاسق هو من أتى كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة هذا الفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة وقوله الفاسق ظاهره سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو كان فسقه بالأفعال أو كان فسقه بالأقوال أو كان فسقه بالترك لأن الفسق قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال وقد يكون بالترك أما الفاسق من جهة الاعتقاد فإن كانت بدعته مكفرة فإنه لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا ووجه ذلك أنه لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح إمامته لغيره والقاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره وما لا فلا وعكسه بعكسه مفهوم؟ طيب وإن كانت بدعته مفسقة لا مكفرة نظرنا فإن كان داعية إلى بدعته لم تصح إمامته إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصلي خلف أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه ولأن المظهر للبدعة لا عذر للإنسان في الصلاة خلفه لظهور حاله إلا في الجمعة والعيد كما تقدم فتصح خلف كل بر وفاجر وأما إذا كان فسق نعم وأما الفسق من جهة الأقوال فكالكذب والغيبة والنميمة وأما الفسق من جهة الأفعال فكالزنا والسرقة وشرب الخمر وأما الفسق من جهة الترك كما لو ترك بعض الواجبات كالذي مثلا يترك صلاة الجماعة أو لا يبر والديه أو لا يصل أرحامه ونحو ذلك. فالفاسق لا على المذهب لا تصح إمامته مطلقا ولو بمثله، الفاسق لا تصح إمامته مطلقا ولو بمثله إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، هذا هو المذهب. واحتجوا لعدم صحة الصلاة خلف الفاسق بقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال وأيضا قالوا إن الإمامة ائتمان، الأمامة الإمامة ائتمان والفاسق غير مؤتمن، فعلى هذا لا تصح. والقول الثاني صحة إمامة الفاسق، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، واستدلوا على صحة إمامته أولاً بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وما دام أقرأ فهو أحق. وثانياً بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كنت إن كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي معهم فإنها لك نافلة. ووجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له أن يصلي خلفهم وجعلها نافلة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. وثالثا ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة أئمة الجور: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وفي رواية: ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ورابعا مما يدل على صحة ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو ممن عرف بسفك الدماء والتطاول على العلماء. وصلى أيضا ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف المختار ابن أبي عبيد، وكان يتهم بالسحر والشعوذة. وخامسا أن القاعدة الشرعية أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين. ولكن التحقيق في مسألة الفسق أن يقال إن الفاسق نوعان أو إن الفسق نوعان: النوع الأول أن يكون الفسق مخلاً بالصلاة، فهذا لا تصح إمامته، لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره، كما لو كان لا يبالي بستر العورة أو لا يتنزه عن النجاسات أو يتهاون في الطهارة ونحو ذلك، أو كان يكثر العبث في الصلاة عبثاً يبطلها، فمثل هذا أيش لا تصح الصلاة خلفه، لأنه لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح صلاته لغيره. والقسم الثاني أو النوع الثاني من الفسق أن يكون فسقه خارجاً عن الصلاة، أي لا علاقة له بالصلاة، كالغش والكذب والغيبة والنميمة وسائر أنواع الفسق، فهذا تصح إمامته لما تقدم. وها هنا مسألة، وهي: لو اجتمع قارئ فاسق وعدل ليس قارئاً، اجتمع شخصان أحدهما قارئ ولكنه فاسق، يعني يحفظ القرآن ولكن عنده فسق، والآخر عدل ولكنه ليس بقارئ، فأيهما يقدم؟ الجواب: إن أخذنا بعموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قلنا يقدم الأقرأ ولو كان فاسقا. وإن نظرنا إلى اختلاف العلماء في صحة إمامة الفاسق وأن ذلك يوجب بطلانها عند بعض العلماء، قلنا يقدم العدل، وهذا القول أصح. لماذا؟ لأن الأقرأ الفاسق لو صلى فإمامته عند بعض العلماء باطلة لا تصح، وغير الأقرأ نعم، والعدل الذي ليس بأقرأ إذا كان يحسن الفاتحة فصلاته صحيحة بالإجماع، ومراعاة الخلاف أمر معتبر. نعم، ويأتي إن شاء الله تعالى كلام. ها؟ كله في الفسق بالترك. إيش فسق بالترك؟ إيش؟ لا، في الفسق يكون بالاعتقاد، بالقول، بالفعل، بالترك. أي نعم، لا الصحيح أن الفسق، أن الفسق إذا لم تكن بدعته مكفرة فلا فرق، كل واحد ما دام لم يخرج من الإسلام فتصح الصلاة خلفه. نعم، كيف؟ كيف الوعيد؟ ما فهمت السؤال. الوعيد إيش الوعيد؟ الجمعة والعيد. نعم، أي نعم، الجمعة والعيد، إلا في جمعة وعيد، يعني تعذر خلف غيره، لأن الجمعة إذا فاتت والعيد إذا فاتت لا تقضى على صفتها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا الجمعة والعيد، ولهذا نقل الموفق الاتفاق على أن الجمعة والعيد تصلى خلف كل بر وفاجر. نعم، يعني لو تركت الصلاة خلف الفاسق كيف تصلي؟ تصلي ظهرا، ما يمكن تصلي جمعة، ولا يمكن تقيم الجمعة، لأن الجمعة من شرطها إذن الإمام، ولهذا استثنوها، ولكن على القول الراجح لا فرق بين الجمعة وبين غيرها.